إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ها هي الأيام تمر سريعا يوم يعقبه يوم ونهار يتلوه آخر وها هو شهر الخير والفضل والبر والإحسان يتهيأ لاستقبال آخر ثلث فيه وهو ثلث الفضل كله والخير كله ها هو شهر رمضان يقبل على هذه الأمة بخير ليالي الدنيا مر من الشهر ثلثاه وبقي ثلثه الأخير الذي كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عالية ومنزلة سامية وها هي العشر الأواخر من رمضان قد أهلت فأين المشمرون في الطاعة وأين المقبلون على ربهم بعد التفريط والإضاعة وأين الفارون لخالقهم قبل قيام الساعة فمن فرط وقصر فيما مضى فها هي خير ليالي الدنيا قد أقبلت فهل من مشمر لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها فعن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين الأول بنوم وصلاة، فإذا ما أقبلت العشر الأواخر أحيا ليله كله، بل وأيقظ أهله رغبة في أن يحصلوا الخير وأن يبلغوا الدرجة العالية والمنازل السامية، واعتزل نساءه واجتهد في العبادة رجاء ما في هذه العشر الأواخر من ليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه. والعلة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم هي أن هذه العشر الأواخر هي خير أيام الشهر، ولياليها هي خير ليالي الدنيا، وأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء العشر الأوائل ظنا أن ليلة القدر فيها، ثم أخبر بأنها ليست فيها، ثم اعتكف العشر الأواسط ظنا أن ليلة القدر فيها، ثم أخبر بأنها ليست فيها، ثم اعتكف العشر الأواخر وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر تكون فيها. ولما سافر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات ولم يتهيأ له أن يعتكف في العشر الأواخر، اعتكف العشر الأوائل من شوال حتى لا يقطع هذه العبادة، وأن يكون مداوما على هذه الطاعة. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. فيا حسرتاه على كثير من المسلمين الذين يفرطون في هذه الطاعة العظيمة وهذه العبادة الجليلة، حيث فرطوا في الخلوة بربهم، فرطوا في الأنس بخالقهم، فيتركون الدنيا ويقبلون على المساجد ويصادقون كتاب الله ويلازمون كلام الله جل وعلا تلاوة وتدبرا، ويلازمون المساجد راكعين ساجدين مقبلين على الله رب العالمين راجين فيما عند الله من الأجر والثواب، طامعين في فضل الله ونواله وإحسانه، راغبين أن يكفر الله عنهم سيئاتهم وأن يعتق من النار رقابهم، فأين المشمرون؟ وأين الذين يطلقون الدنيا ويقبلون على ربهم جل وعلا في هذه العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك؟ هذه العشر التي فيها ليلة القدر، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى هذه الليلة ويأمر صحابته أن يلتمسوها. يقول صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، أي في ليالي الوتر. وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم يستحبون الاغتسال والتطيب بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، في الليالي العشر الأواخر من رمضان، لا سيما الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. قال الإمام ابن جرير الطبري المفسر عليه رحمة الله: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. والنضوح هو ماء الورد، والدخنة هو العود، فكانوا يطيبون المساجد بالطيب والرائحة الطيبة في العشر الأواخر من رمضان. وقال ثابت: كان لتميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حلة اشتراها بألف درهم، أي ثوبا اشتراه بألف درهم، وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الله أحق أن يتزين له. ليلة القدر في هذه العشر الأواخر من رمضان ليلة عظيمة جليلة. قال الله رب العالمين: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وسميت بذلك، سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة، من أمر الموت والأجل والرزق وغيره. وقيل سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها، وهي ليلة لها من الفضائل والخصائص ما ليس لغيرها. من هذه الخصائص أن الله رب العالمين اختصها بنزول القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أن القرآن الكريم أنزل في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما، أي مقطعا، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة صلى الله عليه وسلم. العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. قال الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه: عمل في ليلة القدر خير من عمل 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. هي خير من 1000 شهر، أي ما يزيد عن 83 سنة. الله أكبر. إذا صادف المسلم هذه الليلة في 10 الأواخر من رمضان واجتهد فيها قياما وركوعا وسجودا وتلاوة ودعاء وإقبالا على الله رب العالمين، خير من عبادة 83 سنة أو يزيد. ومن ذا الذي يبلغ من العمر هذه السنوات إلا القليل القليل من الناس. هي ليلة سلام وأمن وأمان، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال مجاهد: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا يحدث فيها أذى. وورد في الخبر أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا في صبيحة ليلة القدر. الملائكة والروح تتنزل في هذه الليلة. قال رب العالمين: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح هو جبريل. تتنزل الملائكة بالرحمات والبركات والخيرات والسكينة، وكذلك تتنزل بأقدار الله رب العالمين وبأمر الله أحكم الحاكمين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر أمر الله رب العالمين به، من أمر العباد من الإماتة والإحياء والأرزاق والمقادير. فسبحان الله رب العالمين. هي ليلة الأمن والسلام، كما قال ربكم جل وعلا: سلام هي. قال قتادة: هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. هي ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، كما قال رب العالمين. قال ابن رجب: والجمهور على أنها ليلة القدر. فالواجب على المسلم أن يجتهد في هذه 10 رجاء أن يصادف هذه الليلة المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الليلة تكون في 10 الأواخر، وأخبر في بعض الأحاديث أنها تكون في الأوتار، وأخبر في بعض الأحاديث أنها تكون في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، أي تكون في 7 الأواخر من رمضان. وورد أنها ليلة 21، ورد أنها ليلة 23، وصح أنها ليلة 25، وصح أنها ليلة 29، وصح أنها تكون في آخر ليلة من رمضان، ليلة 30 أو ليلة 29. وفي الأحاديث التي أخبر فيها صلى الله عليه وسلم أنها تكون في 9 تبقى، في 7، في 5، في 3 بقين، أن هذا قد يكون في الليالي الشفع، أي في الليالي الزوجية، على حسب ما يكون من عدة الشهر، أن يكون الشهر 29 وقد يكون الشهر 30. فإن كان الشهر 30 ليلة تكون في تاسعة سابعة خامسة ثالثة، وإن كان الشهر 29 ليلة تكون التاسعة والسابعة والخامسة والثالثة هي الليالي الوتر، وإذا كان الشهر تاما تكون في الليالي الشفع. إذن هي في العشر الأواخر، أخفاها الله رب العالمين كما أخفى على العباد علم الساعة. والعاقل من يجتهد في العشر كلها فقد تكون في الليلة المقبلة ليلة 21، وقد تكون في الليلة التي بعدها أو التي بعدها، فلا ينبغي للمسلم أن يتقصد ليلة بعينها يجتهد فيها ثم يترك بقية الليالي. هؤلاء يعبدون الليالي ولا يعبدون الله رب العالمين. فالواجب على من يريد لنفسه الخير أن يحرص على الاجتهاد في العشر كلها، فيدخل المسجد معتكفا إن تيسر له ذلك، أو أن ينوي الاعتكاف أغلب اليوم، أو أن يعتكف على الأقل في ليالي هذه العشر من بعد أن يتناول إفطاره من بعد المغرب إلى وقت شروق الشمس، يجلس في المسجد يكف سمعه وبصره ولسانه، يقبل على الله ويكثر من الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها. فأخفى الله رب العالمين هذه الليلة في العشر الأواخر كما أخفى ساعة الجمعة في يوم الجمعة، حتى يجتهد العباد في هذه الأوقات كلها فترتفع درجاتهم ويزدادون من الحسنات ويقتربون من أعالي الدرجات. هذا من فضل الله رب العالمين على عباده المؤمنين. فاتقوا الله يا عباد الله واجتهدوا في بقية هذا الشهر، اجتهدوا في هذه العشر الأواخر، عل الله رب العالمين أن يجعلكم من عتقائه من النار، فقد لا تدركون هذه الأوقات المباركة فيما تستقبلون من أعماركم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وزريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا يا عباد الله أن الله جل وعلا يحب أن يسأل، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العشر، العشر الأواخر من رمضان، هي عشر الدعاء، هي عشر الدعاء. وقد ذكر الله رب العالمين في ثنايا آيات الصيام آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن أعظم الأعمال الفاضلة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في هذه العشر الأواخر الدعاء. قال رب العالمين وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أهل العلم: يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. قال يحيى بن أبي كثير: أفضل العبادة كلها الدعاء، أفضل العبادة كلها الدعاء. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يواظب على حزبه من الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن، كما أنه يجعل له حظا ووقتا يتلو فيه القرآن لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، كذلك كان يجعل له وقتا وحظا ونصيبا من الدعاء لا يتبدل ولا يتغير كل يوم. وأولى الأيام بمثل هذه العبادة هي العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن رجب: وإنما أمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن أبي معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. والمعنى أن العبد الذي يجتهد في العبادة ويقبل على ربه جل وعلا ويعمر هذه الأوقات الفاضلة بالطاعة والإنابة لا يرى لنفسه وزنا، بل يحقر نفسه، لا يرى لنفسه فضلا ولا يرى لنفسه منة على ربه في طاعته وسجوده ودعائه وركوعه وتلاوته أو اعتكافه أو صيامه، بل يرى نفسه دائما مذنبا مقصرا في حق الله رب العالمين، فيسأل الله رب العالمين العفو فيقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. على ما أنا عليه من الاجتهاد في الطاعة من صيام أو قيام أو صلاة أو ذكر أو تلاوة أو تسبيح أو اعتكاف، ومع ذاك يا ربي فإني عبدك المذنب المقصر محتاج لعفوك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو من أسماء الله جل وعلا، من الأسماء الحسنى، ومعنى العفو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده، يحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته. العفو أحب إلى الله من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: وأعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. فالله عفو، ومن أسمائه العفو، إنه كان عفوا غفورا، إنه عفو حليم، إنه عفو غفور، إنه عفو رحيم يحب العفو ويحب أن يعامل عباده بالعفو، ويحب من عباده أن يعامل بعضهم بعضا بالعفو. وإذا عفى العبد عن إخوانه فالله جل وعلا يعامله بمثل إحسانه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاسألوا الله رب العالمين العفو، واجتهدوا في هذه العشر الأواخر أن يعفو الله رب العالمين عنكم، وطهروا قلوبكم لإخوانكم، وصفوا نفوسكم لإخوانكم، وعاملوا العباد بالعفو حتى يعاملكم رب العالمين بالعفو. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الدعاء في تلك الليلة، أي في ليلة القدر، الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه الليالي ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والتفكر وسؤال الله رب العالمين العفو والتعوذ بالله رب العالمين من النار. وهذه أكمل الأعمال وأعلاها وأرجاها قبولا عند الله رب العالمين. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، واغنموا هذه العشر المباركة حتى تصادفوا هذه الليلة الفاضلة التي هي خير من ألف شهر. والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة من حرمها فقد حرم. فنعوذ بالله أن نكون من المحرومين، ونرجو منه جل وعلا أن يجعلنا من المرحومين. فاتقوا الله يا عباد الله، واجتهدوا فيما بقي من الشهر. إن كنت يا عبد الله مقصرا فاغنم ما بقي، وإن كنت مواظبا ومقبلا فاجتهد فيما بقي، فإنما الأعمال بالخواتيم. والعبد لا يدري متى يفجأه الأجل، ولا يدري بأي أرض تموت. عل الله جل وعلا أن يختم لي ولك بخاتمة الخير والسعادة أجمعين. فاجتهد في الدعاء في هذه العشر الأواخر من رمضان، ادعو لنفسك، وادعو لزوجك وولدك، وادعو لوالديك، وادعو لإخوانك المسلمين، وادعو لولاة أمرك، وادعو لإخوانك المستضعفين، وادعو على الظالمين وعلى المبتدعين وعلى الخوارج المارقين وعلى من يسفكون دماء المسلمين باسم الدين، وادعو على أعداء الملة والدين، وادعو على المصرين على ظلمهم وبغيهم وافترائهم ممن ردوا الحجة ولم يقبلوا المحجة. واسأل الله رب العالمين أن يختم لك بالخير وأن يجعل مآلك إلى الخير، واسأل الله جل وعلا أن يجعلك في آخر هذا الشهر من عتقائه من النار. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين، وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين. اللهم ارفع عن إخواننا في غزة ما نزل بهم من البلاء، اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء، اللهم عجل لهم بالفرج والعافية يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماءهم وداو جرحاهم وتقبل قتلاهم واجعل لهم فرجا عاجلا يا ذا الجلال والإكرام، ووفق ولي أمرنا لما فيه الخير لهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بمن ورطهم ممن يتاجرون بدمائهم من الخوارج، اللهم عليك بمن ورطهم ممن يتاجرون بدمائهم من الخوارج، اللهم عليك بمن ورطهم ممن يتاجرون بدمائهم ويتاجرون بأرضهم من الخوارج، وعليك بحلفائهم من اليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بأعداء السنة، اللهم عليك بأعداء السنة، اللهم عليك بأعداء السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ لنا بلادنا، واحفظ لنا مصرنا وسائر أمصار المسلمين، ووفق يا ربي ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ يا ربي بناصيته للبر والتقوى، وفقه يا ربي لهداك واجعل عمله في رضاك، يا ربي هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، اللهم ألهمه رشده وقه شر نفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن سفك دماء جنودنا وإخواننا، اللهم عليك بمن سفك دماء جنودنا وإخواننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل قتلاهم في الشهداء، وعجل لمصابهم بالشفاء، وأعدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين، واجعل يا ربي دماءهم لعنة على من اعتدى عليهم، يا ربي اجعل دماءهم لعنة على من اعتدى عليهم أو فرحا بسفك دمائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منا والميتين، اللهم بارك لنا في عشرنا، اللهم بارك لنا في عشرنا، اللهم بارك لنا في عشرنا، وبارك لنا في شهرنا، وفقنا يا رب لقيام ليلة القدر، وامح عنا الذنب والوزر، وضاعف لنا المثوبة والأجر، واجعلنا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.